مسألة اللي أنت بتقولها عن مسألة العوالم الأخرى. طبعا قصة إن هم بيبحثوا عن أهجلت متواضعنا الله. مسألة إن هم يبحثوا عن كوكب آخر، أنا طبعا بخلفك يعني، أنا مش شايف إن دوت يعني شيء يثير الإعجاب يعني، لا أقل ما يوصل بيه إن هو هيافة بصراحة يعني، و يعني هذه هيافة حقيقية يعني، والله عز وجل وصفهم بهذا، قال يعني عن يعني بشكل عام يعني الكفار ويعني أمثال هؤلاء أنهم يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني كل مجلسين آه يخترعوا كمبيوتر يتكلموا في الموبايلات مثلا هكذا، لكن عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الله عز وجل خلق الأرض التي نحن عليها ليعيش عليها الإنسان ويستعمرها. الله قال والأرض وضعها للأنام، واضح؟ فالله عز وجل خلق هذه الأرض وألقى فيها رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا، يعني الله عز وجل هيئ هذه الأرض ليحيى عليها الإنسان، وأنزل إليها آدم، والذي جاء في القرآن والسنة أن القيامة تقوم على تلك الأرض، ساعة علامات القيامة الصغرى أو الكبرى. فهذا الكلام يعني كله من المخاريق يعني خرافاتكم، تمام؟ فده دي مش وجهة النظر، هذا يعني حكم الشرع في مثل ذلك. الإنسان الله عز وجل قال عن تلك الأرض منها خلقناكم منها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ما فيش بقى قصة إن احنا ممكن نهاجر ونروح كوكب آخر، لا، هذه الأرض الله خلقنا منها، خلق آدم منها ونموت فيها ونخرج يوم القيامة منها، ده شيء. إذن ما يعني سبق يعني بيانه من حال بعض الكفار في البلاد الغربية، هؤلاء مخرفون، دي نقطة. النقطة الثانية قصة وجود العالم الأخرى، هذه واحدة من أكبر الخرافات في القرن العشرين، التي والكواكب الأخرى والمخلوق الفضائي الأخضر وكل الترهات دي. ليه؟ أولا هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله، ده أول شيء، خلاص؟ استاذ انت دخلت قرأت في الرائيليين، هناك الآن تعرفة تسمى أو اتجاه معين يسمى اتجاه الرائيليين. اتجاه الرائيلي ده بيعتقد انه احنا صنعنا أو خلقنا كائنات فضائية عليا، كويس؟ ان احنا صناعة جينية، خلقنا وصنعنا عن طريق مجموعة من الكائنات الفضائية اللي طولها يعني يصل الى ثلثين الانسان تقريبا، ولونهم يميل الى الخضرة، ودول صنعونا. ونزل الواحد صحفي فرنسي حمار اسمه رائيل وقالوا الان يجب ان تعرفوا الحقيقة. ايه الحقيقة يا مشمش؟ قالوا والله الحقيقة ان احنا صنعناكم. ما فيش بقى قصة الخلق دي، بقى دي خرافة في عقل الدينيين، اصحاب الملل هم الذين خلقوا الههم، وده فكر الالحاد للشيطان، هذه مشاريع الشيطان الفكرية. الشيطان مش كل مهمه في الدنيا يقول لواحد بص لواحدة وزني بواحدة وعاكس جمالات من الشباك، ولا انت اشرب كاسين، او ان واحد يروح هو ابو الصليب، لا ده غلط، ده تفكير قاصر. الشيطان له مشروعات فكرية بيقيمها على ارض الواقع، افكار العلمانية والمعاصرة والحاجات دي، لا ما بقوش انه مش فاضي، لا هو يفعل ذلك من أدواره الرئيسة برضه، ويرسل سراياه وأعظمهم عنده حظوة من فرق بين رجل وأهلي، دي ماشي ده ثابت، لكن مش ده بس، وسواس الشيطان مش ليس وسواسا جزئيا كما تصور البعض، دي مؤسسات كاملة بتقوم على فكر شيطاني محض. خلاص، ان الشيطان هو رأس الكفر في العالم، يعني هو اكفر من بوش. فاذا كان بوش بيقيم تلك المؤسسات الكفرية ومؤسسات للدراسات ومش عارف ايه، فهذا يعني مستحيل يكون الشيطان ما عندوش اشياء مشابهة لذلك. ربط الناس بفكرة الكائن الفضائي الاعلى والاطباق الطائرة التي هي يعني رسل السلام بين وبعض علماء الناس المتخلفين، بيرسلوا اشارات الى الفضاء من حين لاخر، رسائل يعني لو سمعنا ردوا علينا او الكلام الفارغ ده، كان واحد ده بيفكرني واحد ماسك كوز في الصحراء وعامل فيه خرم ومطلع منه سلك وبيقول الو مستني حد يرد عليه، بيفكرني مش قد تكون هي كذلك. كل هذا فكر شيطاني وكل هذه اعمال شيطانيه اصلا. والذين يصدقون فيما راوا ذلك لا يتعدى ما راوه ما راوا شياطين او جن يلبس عليهم، وده اصلا من قديم. اللي يقرا كتاب بتاع الاشبيلي المستظرف في كل فن مستطرف، المستطرف في كل فن مستظرف عفوا، قال الحاجات من دي كتير. واحد من السلف مره فتح الجلابيه لقى فيها انسان لك قد اخوه الاصبع كده، قال لي اي شيء انت؟ قال له انا اخوك. قال خسئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فطار. لا الانسان قد اعوذ بالله، دول بقى شوفوه دلوقتي هياخدوه نعمل ويقول لك اهو مخلوق فضائي من ناسا، اشتغالات ناس اصلا دماغها فاضيه ما يؤمنون بالله اصلا. خلاص، فكون ان الشياطين بتلعب بالانسان احيانا ده شيء ثابت يا اخوة، كان ده مهم جدا بالمناسبة. هو ما يؤمنوا بالجن لانه اكثر مكان فيه سحر وشعوذة هو اوروبا بالمناسبة، هو امريكا الجنوبية. امريكا الجنوبية دي مرتع للسحر الاسود اصلا، مرتع للسحر الاسود امريكا الجنوبية كلها، من عندهم الكلام عن الزومبي والحاجات دي زي من الفولكلور هناك يعني. اكمل بس النقطة دي. يبقى هذه افكار شيطانية، هذه افكار شيطانية بيحاولوا وراهم آلة ضخمة من الميديا بيحاولوا يغذوا بها الشعور ده. افلام الرعب هي الافلام الحالية الاكثر سيطرة على على على هوليوود وعلى الانتاج العالمي اصلا، كلها بتروج للافكار دي، الكائنات الفضائية، الحاجات الميتافيزيقية. الميتافيزيكس ده عندهم هو بديل عن الله عز وجل سيدهم. خلاص، ده الحاصل. فأنا أقول بعض المخرفين للأسف، يعني بعض المخرفين اللي بينساقوا وراء بعض الحاجات عن كلنا شفنا فيلم الاي تي المخلوق الأخضر اللطيف وبتاع، كلام فارغ. الإنسان لما بيكبر بعد كده بيشعر بسخف عقله، يعني إنه كيف كان يصدق في الكلام ده؟ خلاص، اللي أنا بقوله الآن، لا يستطيع أي إنسان عنده نظر في الدين أن يقول أن شيئا ما في القرآن أو السنة يدل على انه في حياة على كواكب اخرى. اولا، القرآن في كلامه عن الكواكب، الكواكب ليس لها اي وظائف في القرآن الا مصابيح يعني يهتدي بها الناس، ورجوما للشياطين، وزينة. الذي يزيد شيئا عن ذلك فهذا يفتئت على الله عز وجل ويكذب الله عز وجل ويدعي يعني علم شيء لم يحد به الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، هم يكتشفوا ويبحثوا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ويسلفوا دمهم عايزين يرسلوا سفن فضاء هم أحرار. كان عندنا قطعيات دينية، ده الشيء الأول. خلاص. سأتكلم عن الشبهة دي، الشبهة دي قديمة. واحد زي عبد الرزاق، واحد زي عبد الرزاق نوفل، وهو كان من أوائل الباحثين مسألة الإعجاز العلمي والكلام ده، أو بدر نوفل والله مش فاكر. عندي له كتب كتير، الإعجاز الزراعي في القرآن، الإعجاز الفضائي في القرآن، الإعجاز الطبي في القرآن. مرة في كتاب يكلم عن الإعجاز الكوني، عبد الرزاق ولا بدر؟ عبد الرزاق. بدر نوفل واحد تاني برضه أزهري، بس يعني ملوش في. و يعني استدل بعض الاستدلالات مثلا، يستدل مثلا بقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يقول لك من دي للعاقل، يبقى في عاقلون غير الإنسان في السماوات والأرض، يبقوا مين؟ يبقوا المخلوقات الفضائية. شوف الاستدلال، شوف النباهة. يعني فات ذلك الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح: ما من موطئ قدم أو شبر في السماوات والأرض إلا وفيه ملك قائم أو ساجد حتى إذا قامت القيامة فتجلى عليهم قالوا والله ما عبدناك حق عبادتك. هو متصور ان يكون ده فراغ، ودي برضه الافكار الشيطانيه المؤسسيه ان الكون لا نهائي مثلا، ده فكر يكاد يكون مستقر عند كثير من علماء الفضاء صحيح، وعند كثير حتى من المسلمين للاسف، ان الكون لا نهائي، وان المجرات والمجره فيها 700 مليار شمس والشمس فيها 700 مليار نجم، وانه ان احنا مجرتنا دي واحده من 5000 مليار 900 مليون مجره. وانا يعني شخصيا في يعني علمي المتواضع، كل هذا كذب على الله اصلا، كل هذا كذب على الله، والمراد منه الكلام ده والارقام الفلكيه هم يعني في الغالب العام هم كاذبون. في حال هؤلاء، وعلى فكرة هم ليس عندهم أي أدلة في مسألة المساحات الكونية، ما عندهمش دليل قطعي، وكل اللي عندهم مسألة الموجات، إنهم بيرسلوا موجة معينة من جهاز معين ويقيسوها ماشية قد إيه، خلاص؟ وإلا إن في علماء أوروبيين نفسهم بيشككوا في الكلام ده، يعني أنا قرأت مرة أو قرأت في اليوتيوب يعني كان بحث فيلم تسجيلي يعني بيتكلم، في بعض الناس بيقولوا الكلام ده يعني لا يمكن القطع بيه اصلا، لان ممكن الموجه يعني لا يشترط ان موجه ما صوتيه او ضوئيه انها تمشي زمن ما وتكون ماشيه في خط مستقيم ما دراهم اصلا، يعني ممكن الشيء يلف حول نفسه ملايين المرات، فاهمين الكلام؟ يعني ما فيش شيء قطعي، لكن في ناس للاسف الشديد كلام علماء ناسا وكلام هؤلاء بمجرد ان الانسان يكون يعني يرتدي زوج من العوينات ونوع شعره اصفر وكذا يصدقون كلامه كأنه نبي مثلا، بل يقدمون كلامه على كلام الله ورسوله أصلا. واضح؟ يعني مقاييس الفضاء وما إلى ذلك مختلف تماما عن الدنيا، لا يمكن القطع فيه شيء. الله عز وجل قال في سورة الحجر على مصر، الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لقالوا سكرت يعني إيه؟ يعني اختلطت علينا أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. أنا أرى إن هذه الآية وشبيهاتها تنطبق أشد الانطباق على علماء الفضاء الآن في كثير مما يقولون، لما الله عز وجل أذن لهم بسلطان وفتحت لهم أبواب السماوات وخرجوا خارج النطاق الجوي للأرض سكرت أبصارهم، وكثير من كلامهم وأحوالهم مش بكلام المسحورين. خلاص، شوفوا في حاجة في الفكر الفلسفي كان ده معمق شوية، اسمها مركزية الإنسان. خلاص مش تعرفوا ان الامور كلها يعني ده مشروع فكري، الامر ده متشعب ومتشابك ازاي، وفي حاجه اسمها مركزيه الانسان في التاريخ، في التاريخ الانساني. كويس، مركزيه الانسان يعني ايه؟ يعني فيه اله كامل خلق خلق كامل اللي هو الانسان. طبعا مش بسبب انتقاد النظريه بس نتكلم في الفكر العام بتاعها، انه فيه اله وفيه ارض وفيه ناس، وربنا ارسل كتب، ارسل رسل وانزل كتب للناس دول عشان يبقوا كويسين، والصالح منهم يدخل الجنه والطالح يدخل الى العذاب اللي هو النار او اي شيء، حتى في السنوات القديمه اي فلسفه، ده الاطار العام. كويس، وده كان يقوم على افكار زي مركزيه الارض مثلا ومحوريتها الى اخره. تمام، الكلام ده ظل كما هو سواء في فلسفات اليونان او فلسفات الهنديه القديمه، وقرب هذا الامر ان ربنا وضع الارض للانام، وان الانسان قربنا بني ادم وحملوا في البر والبحر وفضلوا على كثير من خلق تفضيلا الى اخره، وارسل اليهم رسله وهم محط عنايته المقدسه وهم موضع نظره هو الانسان. خلاص، هو الكل في الكل. واضح؟ تمام. من العوامل الابليسيه بقى لضرب الفكره دي كلها، اللي هي اصلا ضرب فكره الاله اصلا والتخطيط للالحاد، هي ضرب فكره مركزيه الانسان اصلا. خلاص، ونقول ان الارض هذه اصلا هي لا شيء في الكون اصلا، يعني الارض هي شيء صفري، ربما يكون الصفر العاشر عن اليسار اصلا، وانه فكره المجرات وان الكون لا متناهي كما يقطع كثير من علماء الفلك الان، يقول لك احنا لما نطلق موجه صوتيه لا ترتد. طبعا القول بان العالم لا متناهي هذا كفر محض بالله عز وجل راسا، يعني اي احد يدعي او يرى ان الكون لا نهائي هذا كافر كفر اصلا، يعني لم يكفره فرعون حتى، لانه معنى ان الكون لا نهائي ان الماده قديمه وانه لا اله. خلاص، يعني من مسلمات اعتقادات المليين اللي بيؤمنوا بالرسل والكتب واللي بيؤمنوا بالاله الحقيقي اللي على عرشه ان الكون محدود سواء كان كبير او صغير، مش دي القصه، مفهوم الكلام؟ فليه الان بيتم التأطير والتنظير لفكره لا نهائيه الكون؟ الاجابه هي للكفر بالله فقط، لا اكثر ولا اقل. خلاص، لغايه ما ظهر كوبرنيكوس. كوبرنيكوس هو احد جنود الشيطان يعني في ذلك المجال، هو اول من نفى هذا الامر. خلاص، يعني كوبرنيكوس بيتكلم، هو اللي خد منه طبعا جاليليو والكلام بعد ذلك، مش بس مجرد ان الارض بتدور او كده، لا الكلام في انه مفيش حاجه اصلا اسمها مركزيه الارض. الارض اصلا هي مجرد جسيم بيدور حول الشمس، والشمس هذه هي جسم ايضا صغير يدور حول المجرة، والمجرة جسم صغير يدور حول مجرة اكبر منه، وانه عدد المجرات ملايين ومليانة ولا نهائي. خلاص، فيطلع ايه اصلا الانسان؟ ما فيش شيء اصلا اسمه مركزية الانسان ولا مركزية الارض ولا ان هي اصلا، وما فيش يعني يعني ما في بالاحرى داعي للقول بقى انه في الخطة الكونية كلها قائمة على ان ربنا يخلق الانسان ويبتليه ويعرف به والكلام ده. خلاص، المسألة اعمق من مجرد ان الارض بتدور او ما بتدورش، زي ما بعض اخواننا السلفيين ما بيتنحروا في المنتديات الارض بتدور او ما بتدورش، مش دي القصة. وما في اشكال الارض بتدور، وما في شيء في القرآن يكذبه، هو شيء ثابت علميا، لكن الكلام مش في كده، الكلام اصلا في وضعية الارض في الكون اصلا، وضعية الانسان في الكون، مفهوم الكلام؟ الفضائية. واخيرا قصة الرائيديين دي. تمام، فانا اقول ما في شيء في الشرع اصلا يدل ان هناك كائنات عاقلة مكلفة غير الانسان، ولا اظهر على ذلك من ان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وانه مرسل للعالمين. خلاص، السؤال الآن، لو قيل مثلا جدلا يعني أن هناك كائنات أخرى غير الإنسان، ولم يأتي لها ذكر لا في التوراة في سفر التكوين بكما خلق الكون، ولا في القرآن، ولا في أحاديث بدء الخلق، اللي ذكر فيها مراحل الخلق وما إلى آخره، ما في ولا حرف عن إنه ربنا خلق يعني مخلوق آخر وأنزله إلى الأرض غير آدم، ولا في ذكر إن ربنا خلق. طيب وبعدين فرضا جدا، هل الرسول يكون مرسلا إلى هؤلاء؟ هل أصلا هؤلاء مكلفون أم غير مكلفين؟ لو كانوا مكلفين يجب أن تشملهم الرسالة، يعني يجب أن يكون لهم رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. خلاص، من الطوائف اللي كنت قرأتها برضو الواحد من المفتونين هؤلاء قال والله لا يستبعد أن يكون الرسول قد أرسل إليهم في رحلة المعراج. شوف ال الخيال العلمي، واحد يعني إنسان يحترم نفسه، إنسان يحترم نفسه ذكر هذا الكلام، قال وين يعني ما الرسول ممكن لما طلع يعني لف لفة كده على يا سلام. لو قيل ان هذه الكائنات، لان احنا بنقول ان في ربنا، لاحظ الكلام ده كله لا يلزم القوم لان هم كلهم ملاحدة اصلا، احنا بنفكر التفكير ده وحضرة الله بيناقشوا الحياة العلمية بالشكل ده طبعا، لان احنا عندنا في مسلمات في اله وفي كذا، ما فيش كلام ده، لاحظ الفرق في المنظور اصلا، احنا غير، احنا نتكلم حاجة تانية، والحاجة التانية عندنا دي هي الحق المطلق اصلا، ان انا ادعي ان هو حق نسبي وحق مطلق خلاص. فاحنا بنقول هل هي مكلفة ولا غير مكلفة؟ لو غير مكلفة خلاص يبقى انتوا شايلين نفسكم بيها ليه؟ هذه تطلع ملائكة، تطلع جمادات، تطلع اي شيء، تطلع كائنات ميكروبية خلاص، لكن بتتكلموا في النهاية كائنات عاقلة بتدبر وبتعمل وما الى ذلك. طيب ان كانت كذلك هل ارسل الله اليهم رسلا؟ اكيد. طب لو ارسل الله لهم رسلا المؤمن منهم الى اين يكون؟ فدي يكون الى الجنة. انهي جنة بقى؟ يعني هل هناك جنة اخرى غير جنتنا؟ هل هناك اله اخر غير الهنا اصلا؟ يعني هذا الذي تريدون ان تقولوا؟ قطعيات الشرعية الاسلام بيتكلم عن جنة والنار والامم والانبياء، اين ذكر تلك المخلوقات في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشر مثلا؟ ولا دول يوم حشر تاني ولهم يوم قيامة تاني؟ ايه يعني ماذا يعني يريد هؤلاء الاسلاميين للاسف اللي بيتبنوا هذه الاقوال الا ان يضع المسلم في حيرة من امره اصلا، ويلبسوا اي دين ويشككوه اصلا في دينه. يعني هل اله ام الهة؟ البعض الملحدين العرب او بعض يعني هؤلاء كما هذا انا قرأته بيتكلموا عن مفهوم التعدد الجزئي للآلهة، دي برضو افكار فلسفية هندسات مخاريق، يعني ايه ده؟ يعني كان ده انا قرأت فيه كتير بتعمق، يعني يقول لك والله ما فيش مشكلة يكون في عالم اخرى ولهم آلهة اخرى. شوف الفكر الكفري هذا، المجوس حتى ما قالوش الكلام ده، يقول لك ايوه في جهنم وفي نار وفي رسل وفي محمد، كل الكلام ده بينطبق عليكم انتوا بس، ما يكونش دعوه الناس التانيين. طب الناس التانيين دول مع مين؟ يقول لك لا ده سلطان تاني، ملك تاني، ما يمنع ان يكون في له سيستم تاني يعني. خلاص، كل هذه زندقات، هذا كله زندقه. فين ذكر تلك المخلوقات من احاديث الحشر مثلا اللي النبي ذكر فيها حتى البهائم، وان الله ياخذ من ال من ال من ال من ال من ال ياخذ الجدعاء حقها من القرناء وتصير ترابا؟ فين الكلام ده؟ هيدخلوا الجنه دول؟ طب الرسول هو اللي يفتح باب الجنه، والنبي بيتكلم عن امم اليهود والنصارى والانبياء، وياتي النبي ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الاسنان ومعه الواحد، وياتي وليس معه احد. ها، كل الرسالات المقدسه اغفلت ذكرهم تماما. واحد يقول لك ايوه لان الانسانيه كانت في طور قديم لا تتحمل كلام اللي هو فيه سب لله ورسوله والمؤمنين اصلا. طب ان كان كذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم اكبر عن ما هو اغرب من ذلك، يعني ايهما اغرب؟ النبي يحدثنا عن الجن والملائكه وعن جبريل الذي ما بين جناحيه 700 له 700 جناح ما يسد ما بين المشرق والمغرب، هل هذا اغرب؟ لكن يقولون هذا فيه على فكره لكم اخوان في عوالم اخرى. ابو هريره لما يحدث عليه وسلم قام فيهم خطيبا ذات يوم فصلى بهم الفجر 600 عام أو 600 وما كان يصرفهم إلا الصلاة. فذكر لنا من كل شيء علمه حتى الطائر يطير بجناحيه حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. خلاص وذكر لهم الفتن والملاحم وما يكون وكل شيء هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان أعلمنا في ذلك أحفظنا بيقول كده الحديث. هل ذكر لهم شيء عن علم ذلك؟ طب لو ذكروا لم يصم منه شيء البتة هذا مستحيل. فالقول بأنه هناك يعني مخلوقات في عالم آخر لا يسند دليل شرعي بل كل الظواهر الشرعية على نفيه والمضادة معه أصلا. كل ما في القرآن والسنة عن بني آدم، آدم هو بكر الخليقة، هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل من العقلاء والجن، الإنس والجن. القرآن لا يعرف، القرآن لا يعرف إلا الإنس والجن، مفهوم؟ سيبنا أطباق الطائرة ومثلث برمودا وكذا والناس ومخلوق مش فاكر روزويل ولا ايه اللي هو كان موجود في مقاطعة اسبانية وعاش عندهم 3 سنين وبعدين مات لوحده. عارفين انتوا الحكايات دي اللي بيحبوا يقرأوا في مسألة الخيال العلمي خلاص على فرض تصديق ما مفيش. طب لما كان ذلك كذلك يعني بعضهم يقول لك لا تم استجواب مخلوق روزويل استجواب دقيق في CIA لكن هم يخفون نتائج ذلك التحقيق لان كان فيه معلومات مبهرة. كان ده كان في 70s في المعلومات المبهرة دي كلام فارغ. مفهوم الكلام؟ وبعدين يعني في اشياء كثيرة، في حاجة اسمها المسخ مثلا، ده شيء بتقر بيه الاديان، هل يقر بيه هؤلاء؟ يعني لو ربنا مسخ واحد مثلا شو هنؤمن بيه؟ أطل له يعني أذنيه أو غير لونه أو أنبت له ذيلا؟ والناس وقعت عليه، هذا مخلوق فضائي ولا إنسان ربنا مسخه؟ المسخ هذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، يكون مسخ، لا يكون أنا حتى في تلك الأمة، لا يكون أنا في تلك الأمة مسخ وقذف. معايا؟ يعني أنا أذكر في جريدة صفراء، مش فاكر جريدة الشعب ولا جريدة إيه، في منتصف التسعينيات كانوا مصورين صورة العيل عنده بتاع 15 سنة كاتبين عنه الرجل الذئب، الرجل الذئب بسلامته، الرجل الذئب. معايا؟ قال لك ده في حفريات أثرية اكتشفوه. خلاص؟ والله يا أخي صدق سلفي في منتصف التسعينات أي جريدة غير الثلاثة يبقى جريدة صفراء. مهم يعني الشعب كان الزرقاء للأمانة يعني. كان لونها أزرق ما كانش لونها أصفر يعني. مهم يعني وبدأ بقى في الجريدة بقى راجل المحرر جزاه الله خير ابتدأ يألف بقى يقول لك هل هذا كائن فضائي؟ هل هذا متأثر ببعض الارتدادات الإشعاعية لليورانيوم والماء الثقيل في مش عارف ايه؟ هل هذا بتاع؟ خلاص أولا طبيا في بعض الاختلاطات الجينية بتخلي الإنسان يطلع شبه الذئب معروف اللي هو بيسموه المذئوب حتى. خلاص تمام. وحتى بعض الناس كانوا بيحاولوا يفسروا هذا بقصة دراكيولا والكلام عن مصاص الدماء انه في بعض الامراض قد تجعل في الانسان خاصية انه يحب يشرب دم بالمناسبة يعني. كان ده كلام علمي يعني دقيق. خلاص لكن في حاجة تانية غير كل اللي قاله المحرر اسمها المسخ. الله أعلم بهذا الحال بهذا الغلام ماذا اقترف أو شيء، قد يكون كذلك. الله عز وجل مسخ أقواما من بني إسرائيل، جعلهم قردة وخنازير، هذا ثابت. وحتى في تاريخنا الإسلامي بيحكوا بعض القصص أحيانا إنه ناس مسخت في عصر فلان وعصر علان، يعني شيء ليس مستحيل عندنا احنا في ثقافتنا خلاص. بل هو يعني أظهر وأكثر صدقا من الكلام عن المخلوقات الفضائية الخرافية. كان في كتاب لمحمد عيسى داود قبل أن يجن ويذهب عقله، طبعته مدبولي الصغير، مكتبة مدبولي الصغير. أنا قارئ جيد لمحمد عيسى داود طبعا، ومتابع تطوراته الفكرية يعني من أول ما كان يعني سلفي لغاية ما أصبح شيعي قح، وهو دجال برضو عندي من الدجاجلة يعني، صحافي يعني ليس باحثا علميا يعني ولا شيء. المهم كان له كتاب اسمه حقيقة أو اكتشاف مبهر، وهو جايب فيه بعض صور لبعض الحفريات التي اكتشفت في الأردن وما إلى ذلك، وأنه متكتم عليها تكتم شديد لهياكل إنسانية كاملة. كتاب عندي أنا قريب مني، لهياكل إنسانية كاملة لها زيول. خلاص. وإنه يعني فيها بعض التحورات اللي تشبه القرد يعني، انسماء في الظهر وحاجات من النوع ده. وان البعض يعني عايز يستدل بذلك على النظرية الداروينية طبعا 3000 سنة، ده طبعا بعيد جدا عن كلام داروين. كلام داروين في يعني من زمان تمام. فهذا كتلك انه لما بيأتي شيء زي ده يظهر بقى تظهر الفتنة. ممكن يقولك ده دليل ان داروين صحيح ونكفر بالاديان وفكرة الخلق في الاديان، الخلق العدمي والقصة دي بقى ملاش لازمة خلاص. واحد تاني يقولك والله ده دليل على صدق القرآن، وان هؤلاء هم مجموعة من الذين مسخهم الله عز وجل قردة. اللي انا عايز اوصل له محدد مدى التعاطي مع المعطى. المعطى قد يكون واحد، لكن واحد يستدل منه على الإلحاد، واحد يستدل منه على تثبيت قضية إيمانية. فإحنا اللي بيسخنا في ذلك كله الله عز وجل قال ما أشهدتهم خلق السماوات. الله عز وجل في آية محكمة في تسجيل موجود مع الأخ والي يا دكتور، كان حطه كذا مرة، حط الرد بتاعه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. كل هذه الأمور غيبيات محضة لا يقبل فيها كلام هؤلاء أبدا. واضح. فأنا أقول مقتضى الديانات الملية السماوية كلها التي لها يعني تعلق بالسماء على إنكار خرافة المخلوقات الفضائية هذه جملة وتفصيلا. خلاص. سواء يسموها طرف فكري او واحد عبيط مرة ملحد عربي بيقول لك ايه فكرة الاحتكار الالهي، الاحتكار بالكاف، الاحتكار الالهي. نعم لو انت شايفه كده تز فيك يعني صحيح. نحن نعتقد نحن صنعة الله الرئيسة التي لها خلق السماوات والارض والتي من اجلها ارسل الرسل. صحيح. انت تسمي احتكار الالهي انت اصلا كافر اصلا، يعني انت ما عندك قيمة لقصة يعني احتكار الالهي، يعني احنا احتكر يعني انت ايه ماذا تريد ان تقول اصلا، انت مخرف يعني. يعني احتكار الهي اصلا؟ الله اللي خلقنا مش احنا اللي عملناه. انت عندك مشرك تعتقد ان الاله فكرة. لا. مفهوم الكلام. من ضمن الاهداف الشيطانية برضو للفكرة دي فكرة المخلوقات الفضائية والاطباق الطائرة وانهم يراقبوننا ويسجلون وبتاع، هي اشغال الانسان اصلا عن هدفه الرئيسي. ربنا خلق الانسان عشان يستعمر الأرض ويعبده. فتجد أن الإنسان ترك ما خلق له هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروها. فالإنسان يأتي ده كله وروح يدور في الفضاء، يعني كان إيه الفضاء؟ سبحان الله، يعني من عجيب الاتفاقات، الفضاء يعني العدم في اللغة، زي الهواء كده، وأفئدتهم هواء يعني عدم. سد كله الفائدة اللي عانت على الإنسانية كاملة في بحثها الفضائي الرهيب ده. يعني بعض الأخوة كتبوا طرف فكري، ده مش طرف فكري، الطرف الفكري ان الانسان يعني يتسلى بحاجة ما تضروش، لكن ان البشرية انفقت مليارات من الدولارات ووجهت جهود فكرية ومالية ليه؟ لأجل سراب، لأجل لا شيء، شهوة علمية. احنا هنبحث عن الفضاء، احنا هنعيش في المريخ، وهذا لن يكون اصلا، ربنا حكم بهذا الامر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا اخرى، خلاص امر منتهي، خلاص. ربما الانسان استفاد انه اطلق اقمار صناعية واستفاد في تطوير تكنولوجيا الاتصالات والكلام ده، لكن ده كله في اطار ايه؟ في اطار الارض عندك هنا. لكن انك تقطع ملايين السنين دورية في الفضاء عشان تنزل على القمر، طبعا ما نزل على القمر ايه اللي جانته البشرية الا الصراع المتخلف بين الاتحاد السوفيتي وامريكا انه مين يحط علمه الاول على القمر، تخلف يدود بهائم فعلا. يعني ربنا ما وصفهم انهم كان انعام بلهم اضل، فعلا هم كان انعام بلهم اضل، يعني يعني ايه لما انه يحط علمه على القمر مثلا، او ان يقال انه امريكا اول او الاتحاد السوفيتي اول من فعل كذا، خلاص. ويكفيك يعني في يعني ابراز المخطط الشيطاني ده، انه اول ما الرجل صعد على القمر قال ايه؟ قال المفروض منه اللي يقوله، قال صعدت لابحث عن الله فلم اجده، دو شغلنا انه السماء وكل حاجه فوق، ادينا طلعنا فوق ما لناش حاجه خالص، كل حاجه الملائكه نازله ونازله وطلعنا ما لقيناش في الاخر. مش قال كده يوري جاجارين؟ مش قال كده؟ قال صعدت لابحث عن الله فلم اجده. هو ده، احسنت، دي اللفته العبقريه بقى، كان ستاتي في دورها الان. هو ده الفكر الفرعوني ده، وده الجهد الشيطاني، يعني انه فرعون بس بشكل جديد. لما فرعون لما قال لامان ابني لي طلح، ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أغلب البحوث هذه هدفها الخفي هو الكلام عن التمدد اللانهائي للكون، وإنه لا نهائي وبالتالي ما فيش إله، وإنه الحياة مادة والمادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، والكلام هذا والقول بقدم العالم، وهو القول اليوم من النفايات الفلسفية اليونانية اللي كل الفلاسفة طرحوه بعد كده، يعتبر من التراث الفلسفي القول بالقدم عنده. رجع الآن وأصبح على أشده الآن في الفكر الإلحادي اللي هو الحديث، سواء كان الغربي أو العربي، وما فيش حد ملحد عربي محترم، يعني وكل الحد غربي، يعني الملاحدة العربي أو لا، زي ابن تيمية كده بيقول عن الأشاعرة أنهم مخنسوا المعتزلة، فإحنا ملحدين العرب أيضا الملحدين الغربي، يعني بيعبدونهم تقريبا من دون الله. بس هذا يعني نفثات مصدور لإنسان يعني لعشر سنين كان يقرأ لرؤوف وصفي ونبيل فاروق وبحث علم الفضاء وأشياء مثل هذا القبيل، لكن الحقيقة إنه هذا لا يعد كونه يعني تفكير على طريقة أفلام الكرتون، يعني فعلا يعني. نعم.